حي الشباب وحبنا يعلو السحاب، حي الشباب تجمعوا نعم الشباب. حي الشباب وحبنا يعلو السحاب، حي الشباب تجمعوا نعم الشباب. حي الشباب وحبنا يعلو السحاب، حي الشباب تجمعوا نعم الشباب. وغزا السرور فؤادي بعد الأسى من جاء، وشد الزهور تنادي ما حامي خير سحاب. وغزا السرور فؤادي بعد الأسى من جاء، وشد الزهور تنادي مرحبا بخير سحاب. حي الشباب نعم الشباب، حي الشباب نعم الشباب، حي الشباب وحبنا يعلو السحاب. حي الشباب وحبنا يعلو السحاب، حي الشباب تجمعوا نعم الشباب. حي الشباب وحبنا يعلو السحاب، حي الشباب تجمعوا نعم الشباب. رافع الجميع شعارا فوق الدور ينسى، ومع الشعار هتاف حكم بغير اعتاب. رافع الجميع شعارا فوق الدور ينسى، ومع الشعار هتاف حكم بغير اعتاب. حي الشباب نعم الشباب، حي الشباب نعم الشباب، حي الشباب وحبنا يعلو السحاب. حي الشباب وحبنا يعلو السحاب، حي الشباب تجمعوا نعم الشباب. حي الشباب وحبنا يعلو السحاب، حي الشباب تجمعوا نعم الشباب. هيا نعيد صروحا كانت تداني سحب، جار الزمان عليها صارت لنا كسرب. هيا نعيد صروحا كانت تداني سحب، جار الزمان عليها صارت لنا كسرب. فإلى البناء رغم العناء، فإلى البناء رغم العناء. حي الشباب وحبنا يعلو السحاب، حي الشباب وحبنا يعلو السحاب. حي الشباب تجمعوا نعم الشباب، حي الشباب وحبنا يعلو السحاب. حي الشباب تجمعوا نعم الشباب، حي الشباب وحبنا يعلو السحاب. حي الشباب تجمعوا تجمعوا تجمعوا نعم الشباب.